يا خالي يا عادي يا سلامي Man. بس الجماعة الصعبة قامت من نوم اترقت رقي على حي. يا بطل العزيز من دلوي يخيط أقول لك يا زين صواحر I'm not a man. طياب القلب جرة وماشي على كل سيفك يا علم لك حلم مجرب في شر الصغر يا ماشي على كل سيفك يا علم لك انا حلمي مجرب بشر استغرب نادى الزناتي نادى الزناتي خليفة وكان يا يا دار الحروف والهجاي لكني تقرا الفضيحة لعل شغالني منامي هزلات خليفة شيعان العلا صلى على طه نبيك أغار الفضيحة معلم شغلني منام الصبي بابا عنده وقت علام هيفسر الاحلام بتاع السعد قال له اضرب كتاب الارمال يا علام يا صاحب الرمضانية تجرى الفضيحة مع علام شغلني منام الصبي اشكر عليك يا علام حياة الزفت والنوي قالت يجر للنام شغلني منام الصبي كتاب البطل علا يشكي من بلا ومخيف عارف اللي يحصل لزوار قال له غفلقت يا خليفه يا بنات صلى على النبي قال له يا بنات صلى على النبي باقا يا أين الرجال أحكي لك ذا والإصار ودا حلمي معنى الليالي الزعل دانينا ممنوع في العروس المضيح أنا أحكي لك عالموضوع وعلمي خاطب خريب قالوا الأول صلى عجب اسمع ذاك سؤالي أنا أحكي لك بالوصار يا جماعتي افهم تعالى قال له يا خليفة البحر اللي آتى في الصيف ومن غيرك فايل دائمة يا جناك من ضرب السيف لكن داسي دم الجرون أصل ثياب شرد الوجود وبعد ما كشف الدواي بنهلل علينا مجدود يخذ البنات البكر موادين الوطن ومعايك وعاتي هذا عضوان مرمع في الهرب ثالثهم أخوها المناد تقول جلك يديك يا خليفة قمت بدهنك إذا كنت طيب رب وعلى شعبة النحر ومحين حرب تحمل عطايب ما تكي بستان لكن عرب الهلايب العرب راحوا يجوك العرب هيا وصلوك أما عدم الجمايب يا جناتي هيا حربوك ويخربوا كل الجمال ما أبتخل إبتعين كله دولة هيدو أنتي هيدو أنتي عمّا شوف السؤال جلّ أسمع أقول لك لما تنظر عدل غزال ما تنظر الحصول يا خليفة عدك جلايل وما